أماه أنت الحب منه حياتي، أنت السلام لكل حب آتي. مهما فعلت لرد فضلك إنني ابن سقيم صادق العبرات. أماه قد ذاب الحنين تحننا من توبتي من كثرة الآهات. ارضي علي فما أرى من فرحة إلا بنور الحب والطاعات، إلا بنور الحب والطاعات، إلا بنور الحب والطاعات. يا هل ترى الرحمن يمحي الهم ويسامح القلب اللي دربه بعيد، ويسامح القاتل لحب الأم، ويرجع البسمات ويحيى العيد. يا ما ندتني وصوت عندي يا ما دعتني وقلب عم يبكي مني الأسى، يا ليت عمري دام لترجع الفرحات والضحك. حب المال والرؤساء وسقيتها بكفي، كسر الورد والدم منه سال سال سال، يغضب علي الحب واللهفة. ترجع البسمات يا رحمة الإنسان حني علي، عند القبر عم بسكب الدمعات، ابنك أنا عطشان بدي المي. يا ربي يا رحمن قلبي هالدنيا ورح احكي، امك يا ابني بتنفتح البواب، رضاها هو المال والتركي. كسر الورد والدم منه سال، يغضب علي الحب واللهفي، يغضب علي الحب واللهفي. الحور العين